وثم دخل من المسجد فإذا رفض حول المنزل يأتي بعضهم. قال أريد أن أشرب الأجرة لها باب على المسجد. وأرسل غلام النبي صلى الله عليه وسلم على الحجر يمنع فيه أحد السكون. قال فليس فقلت للغلام استأذن بعمرك. فدخل ثم أمر قال فدخلت فلم أصنع. قال فدخلت عند المنبر إلى جلست لكن خلفائي ما أدري. فقلت للغلام استأذن بعمرك. فدخل ثم أمر قال فدخلت فلم أصنع. فدخلت عند المنبر إلى جلست فقلت للغلام لا لي عمر. فدخل ثم قال فدخلت فلم استطعنا. قال فبينما انا عند الباب في بلادي فقال لي قد اذن لي. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هو مضطجع على رماء خطيئه قد اثر الخطير في دمه. فقلت لا أدري حتى يتبنى هل حتى قال قال قلت لرسول الله لو أجتمع عشرة قريش قوم النبي وإلى أنا فلما قدمنا على أخواننا الأنصار فله قوم خلوه إلى فتبدل النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لرسول الله لو أنتهي وأنا أكون لحمصة لا يستطيع أن كان جارته أوطأ وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منه. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة كبرى قال فجلس. وجعل عمر رضي الله عنه يمير عينيه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ألم أرى شيئا يعود من كبرى غير هذا الرجل الثلاث ثلاث بالوجه. فقلت له رسول الله ادع الله ان يوسع على هذا المهد فقد وسع على ثلاث مرقوم ومنى عليه الحصر. وكان مستجيئا فجلس وقال في هذا انا يا ابن الخطاب هؤلاء اقوام عجلت له جميلاتهم في هذه الدنيا. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وكان قد أقسم أن لا يأكل عن كل شهر تبيحين بدليل عن كلمة. فلما دخل عليها قالت يا رسول الله إن نجح لك أن لا تأكل علينا شهرا وقد نظر 29 أعدتها حتى. فقال عليه الصلاة والسلام الشهر 29. وفي رواية قالت عائشة فكان ذلك الشهر 29. هذا أمر حريص يبين مدى جاذبا لحياة الصحابة وحياة النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة ليس لكم نظير أبدا. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله نظر في قلوب العابدين فاخترق قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يهدف نبي حق بأصحاب جبل رجليه ولا سبب فهو سيده هو سيده. فالمناسب ان ينفقه ايضا بارحال مناسبه سيادته. احنا نعرف كثير من الانبياء ولا نقص منهم الحق. نوح ابراهيم وموسى ضعيفا صلوات الله عليهم اجمعين. تعرفون شيئا عنه اكثر من رسالته لا تعرف عنه شيئا بجلال ذلك عليه الصلاة والسلام نقل كل شيء كل شيء إلى قلبه حتى أدب المكان نقلوه كانوا ينظرون إليه من السيارات المسجلة وذاك ذلك هو جدا الرحمن يقول قلت لأرضوان قصدات النبي صلى الله عليه وسلم ليقول هو تخرجه ينظر إنه هو هذا حتى الشيء الطبيعي في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم باع الأمن فجاء الذي ضرره فجعل معلمه ورقة حتى مثل ما ينقلون كانوا يقولون كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والصلوات والقيامه لكن ينقلون الى اصابع يديهم ورجليهم اذا ارتدوا في سوره عمران ينظرون امامها واقاطعها وامامها كل شيء يقبل لكن الحقيقه لا نفهم الحسن والاحترام ما نفهم عن مريض عن الخلق فهذا الحديث اطلاق على حياه الصحابه مع النبي عليه الصلاه والسلام ايها الاخوه الكرام المؤذن كل يوم ثلاث مرات يرفع الاذان وانت تواجه الخلق من جمله ما يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ثم لنا ان نقول احسن كل وجه أنت لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله معنى كلمة الشهادة لم يحققها إلا الآن وأظن القريب إلى الذين سألوا عنها أشهد أي أرى العين فإن لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله كأنك تقول أنا أرى الله وأشهد شهادة الحضور وهي قصة الغيب كما قال تعالى عالم الغيب والشهادة ثم إنك لا يجوز لك أن تشهد إلا بما استيقنته كما قال الله تعالى إلا أن شهد بالحق وهم يعلمون إذا روحنا بالشهادة العلم والحمد الكلام تقول أشهد أن لا إله إلا الله كأنك تقول أنا أراه وأشهد فإذا كنت تعتقد أنك تراه أيكون صدقك على مشهد العصيان أبدا لا يحضر قلبك على مشهد العصيان لو كنت تحقق كلمة الحد فإذا عملت فعلا أن ترى فإن لم ترى نزلت درجة درجة عليا أن ترى وهذا مستحيل ما بقي عند أن تنزل درجة فهو يرى ماذا تقول هو فيه ما في الدين كله اللي هو الاحسان الدين اسلام وايمان واحسان وتعريف الاحسان كما عرفه النبي عليه الصلاه والسلام لجبريل عليه السلام قال ان تعبد الله كانك تراه هي ايمان واحسان فان لم تكن تراه كيفه نراه فهل فقط لو كانت اجهزه لكن الموجودة صارت مرات اليوم وعرفنا معناها الغضب الثاني من الشهادة أشهد أن محمدا رسول الله يعني إذا تبرك عنها النبي أنت توهم أنك فرط إحنا أحيانا نعرف الأحاديث على بعض الناس يقولون ولا تدافئ ما تأثم. فأنا أقول لهذا نصف من الناس تخيل لك رأينا أمامنا لكن أنت الآن أمام لك عبد السلام وأنا أدرك هل تستطيع أن تعالج؟ أقول لا تستطيع. أنا أعرف أن كل الجنود في المسجد تتكون إذا تكون لا يستطيع أن يعرف. فهو رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو أمامه وقال له صلى الله عليه وسلم الذي يقول ويمكن له لو قال أصلي من وعدك لذهب الله لو كتبنا لك أن هذا الحكم طوى على بعض الناس وفيها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم طوى في مثل حياته أن يقدر أن يطيع ماذا نرى وقد اتفق العلماء أن الرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم إليه في حياته وإلى حسنته بعد ثلاثة اتفق العلماء. فما هو الفرق يا عمر بين وجوده عليه الصلاه والسلام وبين خلوء كلامه لك؟ الفرق اشهد هو الفرق. لو كنت تعتقد انك تشهد ان محمد رسول الله لا اعطيته لك. ولذلك في حديث السوري رحمه الله سئل فقال وان يتوجه احدكم نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبقى امره بذلك فهل يحل له ان يصلي؟ في هذا المسجد قد يكون في بعض القلوب اخذ الدنيا بعز الله فلا يعمل لا تجد ذلك أو الصالح من الذهب وكل هذا لا يأتيه ولا يجوز للرجال فإن أهل هذا السجدة وقد لا يكون عالم منكم فأنا لو كنت الآن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك الذهب في يده والحرير في يده وقال هذان حرام على ظهور المسجد أيها الشباب أول صعب الحريم خلعت هذا أول صعب البجارة هل انتسلت وخلعت الصدر أو الأمنع وابدأ تباطا حتى الآن أخذت الكلام من تنوع الدين وكان الجنة الخارجة هل نزل عزيز أو هذا هو الصعب في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ينزل بقاطع الدم فنزعته بيده نزعا شديدا وضعفه فلما أراد الرجل أن يحكم وينصرف وقرف وترك قاطعه قال بعض الشروط خذ قاطعه انتفع بيتك أكان الرجل انتفع بيتك تدعو فقال هذا الصحابي يا كنت لآكله وقطع هذا رسول الله قال له معنى الأرض يقطع على الأرض أنا لا أستمر إليه هو لا أصدق الصحابة والذين جاءوا إلى عمله وابتدأوا بمثل هذا النداء العظيم أشهد أن محمد رسول الله فحق صناعة هذا الذي يكلمها في يوم الأخرى وحققوا هذا أتم الحقيق وضربوا هذا الأعلى لمن يأتي الأحداث بإذن الله وهذا الحديث الذي تلفته على اسماعكم شاهد الصدق على ذلك. يقول معاذ رضي الله عنه تسألت خليفة على أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد كفرت ربهما. ومن عند هذا أيضا يكتب التكفير قال خلقت سنة أريد أن أسأل أمير المؤمنين عن المرأتين اللتين قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد كفرت ربهما حتى أسلم وحجبت معه وعملت عند مجلسه ترفع عمر الحجاج وأبعد المذهب يطلق المعنى حتى حتى وعملت أي طلب الطريق وعملت ليطلق أجله وأذنه أطلق أجله فجاه. ففي هذا الدليل على استحباب أن يلتزم تجميل قنوات عالم يسأله وهذا أبدا ينبغي أن الحمد به قال كان كل ما يعني يوم قال يوم عزيز ويسأله رب العالم وحسنة إنما ينبغي عليه أن يصنع إلى قنوات فإذا رآه رحمه أو رآه من ضغطا يبدو عليه ويسأل فهذا ليس عمر عبدالله وين أحسن كذلك يسلين في النهاية الموضوع يسأل عمر يسأل هذا السؤال ما هي المرأسان اللتان قال الله بهن من أدوب إلى الله المصار قلوبه لأن الهجوم مستند على السنة يفجوه من السنين فهذا الصلاة يكثر به كثير كثير يكثر به كثير كثير إذن يقولون أن على أحسن الناس فلذلك ينبغي على صالح العلم أن يلتزم أدواته عنها فيختلف وكذلك حتى يرد القصد فتجده عليها أن يحكمه ببعض الإثم بين يدي الإثمان مثلما نعلم عن عباس حمل الكريم ومن تفكر واستطاع ان قطع حاجته فجاء فقطع الى القبور المسلمه كانت قال يا امير المؤمنين اني اريد ان اسالك منذ سنه فتمنعني هيكله يدعو التخفيف المكلف قال يا امير اذا علمت عندي علما فتمنع إذا المهاجر عارف ما تقصده أن تسأل عن قرآنك فإنه لا يسأل عنك كما قال الله في مرارة وضعين يحتل بإذن عنك هذا الصحيح وعن الصحيح لا يسأل عنك قد قد قد مستحكم ومتجفل المستعجل يمنعه في الحياة الحية وكانت الشخص جاهز السؤال ابن عباس هذا الذي قال لا اذا علمت بعيد علمك فتلف يعني لا تمنعك في ذلك طيب السؤال ما هي الاحسان للفتاه قال الله فيهما لمحمد والله الخمس والربع فقال وعلم ذلك ابن عباس فلفت انا مقر ذلك فانا وأعرف ثم التهديد من سوء الجدل وأنا وجدت عباد من هذا السؤال إنهما عليك وحق ثم استقبل عمر حديثا وقال بيت الحجاج سر عمر بن عباد قد يقول لما عمر بن عباد بن عبد والبكر عن طرامل وهذا التأثير فجد رمي عليه أو دعاك عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعزى مع مصر بن عباس والرسائل للوصوات أن يبدأ منها للسؤال ونقع إلى الوقت عنه وقتها وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان هو أبو الحسن بن عباس وكان يبدأ كان رأى البخاري ومسلم في صحيحهما أن أكثر الأعداد أن أصال كان عمر يدخلني مع شيوخ ذلك. شيوخ ذلك هم السنة المضيئة في جميع المسلمين. كل من شيء أبدا ولذلك يمكن أن تبلاها جائزة لشرفها ولا ينسب إلى أي أمر أخر فيقدم من الأمر الحمد لله ولا يفرق هذه الأسرة ولا الأزلاف ولا أجل ولا الأحزاب ولا يفرق إنها هي خزنة فيمكن تنفيذها إليها بباب الأمر. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أمر التسجيل أو يعني مثلا من لسان كبير في مقدس وعلم من اجل ان اعتقد فمر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقال عمر تبطل مثل هذا نعم ولما انه مثله ادي لك السن فزيد بن زيد كان عائد عند سيوط الكبار المسلمين فاتولاها عمر في نفسه اتولوا هذا الاعتراف في نفسه. فلما سمعوا سال عمر فطرح سؤالا قال ما تقولون في قوله تعالى ان جزاء نصر الله والفتح ورايت الناس يذكرون في دين ذات القول الفتح من ربك فاذكره انه كان هي كلام غايه الموضوع ان لا نعبد من الله عز وجل انه لا نؤمن في دين الله عز وجل ان يصبحوا ويستغفروا. طيب قال ما نعلم الا ان قال وين وين وين كلهم كل شيء فقال ولا تقول في اهل العباس. قال ارى ان هذا ادب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الايه في نزلت اشعارا بنمو هجره انه اذا غزل نفسه من الله عز وجل فلك الله ادى عليه ادى عليه إذا أملكت المفضل فهذا إعلان بطبع أجل. فقال عمر والله يا ابن أبي لا أعلم من هذه الأملة تكون. قال الرحمن وقلت أرى أنه أراد أن يريد أن يريد الماحي وفي هذا دلالة على استحسان اتحاد الصغار الى بيوت الكرام لان عن نفسه ولو الصغير لما يقام في الكبير ياخذ من عقله ولذلك كان كل الاباء والابناء اذا قرروا مجلس العلم يصطحبون الصغار يعني كان العلم رحمه الله كان في ابن جبل لاصحابه. فدخل الصغير الصغير ونعم ورث الثمن الكبار فاول ما دخل الصغير ده قضيت جزمات المصطفى وكلهم لا تذكران تلامذه كان في عيال بقى السلايم وهذه الطبقه فاول ما راح فكان سفيان رضي الله عنه كذلك كنت اذا قبل فمن مضاه عليه. ثم التفت الى احد من النصر او الحجاج عن ابيه عن الله قال يا الله لو رايتني وطولي خمسه اصبع وابني سجلها وانا كشعله في النار اقترف وانا كشعله في النار اثناء الاستثمار وزيتي من النار ونعني كمكان الارض اختلف الى علماء الانصار التهريب وعمل في دينار اجلس بينهم كم اسمار محترم كالجوله مسلمه كالنوم وطلبي كالجوله فاذا تكلمت طالب اوضحه بالحج الصحيح وغفر سفيان وتبسم سفيان وغفر وتبسم النظر وغفر وتبسم احمد بصراط هذا عن النظر وغفر واعبد له لحد ما وظهر فيها حافظ او خالد بنا لغرض حكايه وكون في المال وذكر الأمانة في أداء الواجب اسم الحديث النوع من الواجب في المسلسل القاضي في تاريخ فن المسلسلات. المسلسلات أي أداء الحديث على نمط معين وغير معين. مثلا يوجد المسلسل التشكيلي قال حدثني فلان وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثني علان وهو اول حديث سمعته منه تنزلا. فالكتاب الذي يخص علمنا خص الصبر من العلم والمثقف يخص الجسم السيوطي ابو جلال بن يوسف عمر ابوه كان يحفظ الى مجالس الحافظ بن حجر العسقلاني صاحب كتاب الكتاب وهو الذي جلس فيه. وكان السيوطي يستخدم جسم انه هو تسليم المسلمين ولا يعرف يعيش حقا. فاذا ارسل اولاد الصغار في مدارس الكبار فياخذون من عقولهم ومن تجربتهم. ابن عباس ابتدع في المدرسه في اصغر ايام بدر. فكريم بن عمر رضي الله عنه ادرك بقايا الشهاده الناصر مع حكمته على ابن عباس اعمر من دون السيف. ثم استغفر عمر الحديث له. فبدا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجمله التي يريد ان يقول اهديه لي سبب الهجره كله. قال كنا مع ابن قريش قوم نظلم نساء. فلما اقبلنا على اخواننا من الانصار نظلم نساء. القرشيون ثلاث جرعات والمرأة لا قيمة لها ثلاث مجلسات في المجتمع الكردي. إنما هي للولادة والحلم. فإنما الله إذا والحلم لو استعدت من عنه. فلما هاجرت المسجد المدينة المجتمع المسجد المجتمع الكبرى زي مثلا مثلا أي ريد في الآيات أي فتاة هي مثل الإلاغة ويدخل الحج بعد الإنسان إلاغة من الأعمال يحاول يقول له لأنه متعبان هل يخبط الحريش؟ حريش يعجزني يقول له نبي تعالى نفعل الحل الغالب وحل الآن قد طبعا كل يقوم بإنسان في الزمن وهكذا الله شرط الآن الزهر هو تعرض طول عمره ان المغنى لا رجع له. هو صاحب الله الاول الوحيد في الامور. انما المدينه مختلف. المغنى انها مختلف. والرجل يساوي. فلما النساء خرجوا من المجتمع مكه ام القرى وراوا المدينه راوا شيئا جديدا. راوا الشيء لنا صلاه الان كم الان. عمر الخطاب يقول كنا معنا خرج الصوت النظر من الزهر فلم تقلنا على اخواننا. يا سلام على الاجر. هو جعلنا من تصرف اخوان في المدينه مش عارف ومع ذلك قدم بكلمه اخواننا حتى لا نظنه بينتصر وانه بعيد ولن يدل ولا بمعين. لا وذكر لفظ الأخوة فيه معنى جميل. معنى جميل لفظ الأخوة فيه معنى جميل. الأرض أبدى من الابن. الأرض أبدى من الابن. احفظ ربنا سبحانه وتعالى في معنى الاختصار يقول فمن عفي له من أخيه كيفه ما أنت من قاتلي ولا من جريمي. وذكر فذكر الحق ذكر الحقوق على كل يعني فمن عُبِي له من أخيه شيء فالسلاع المعروف على خيره. وأن أكبر السلام قال الله عز وجل يوم يبتز الأرض من أخيه فبدأ بالانفتاح كأن السيف بعظم الآثار القوية وأن الأرض إلى التالي أثر إلا أنه في هذا الموضع يبتز منه وقدمه على سائر الرحمن حتى أبو أمه فعمر رضي الله عنه قدم لهم اخوانها ثلاثه تسع انهم يدوس او يعجز قال فلما قدمنا على اخواننا من الاطفال اذا في الخوف تغلبهم كتابهم قال فصحبت عليه امراه ذات يوم فراجع لهم في ذلك الصحيحين قال فانا شغلت قضيبا فضربتهم ويستخدم فصحبة فقد تلك مرضى شديد يعتبر ان المدرب المراجعة فقط يجرب المراجعة فقط فتناولت قضيبا فضربته قال قولي انا انت الخطر فلسه استرد العفو او في هذا انت الخطر ها هو هذا الزواج النبي صلى الله عليه وسلم يهتم غير ان يقول يعني انا مثلا منهم ولم اقل قال فاتبعني ذلك وقلت او تفعل الحق ذلك فانت لعلمت ان تسلم المسؤوليه باذن الله به اوصل السيده فيه مكرما الى الناس قال او تفعل حق ذلك قال وكسر ولبس ملابسه ونزع الى حق عقله قال ان حجتي اتغاضر احداهن النبي صلى الله عليه وسلم وتعذره الايه حسب الخلق قالت نعم قال وما يغنيه سيئه فالله لقد رسول ايه عليك الجيش يعني ما الذي عمل قدر في الامان اللي هو تبتلي عليك يصبر عليك الله يصبر عليك لماذا أريد من هذا الموضع وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن من رحمة الله عز وجل إن موضوع عليه الصلاة والسلام أن الواجب أن يعطي كل لا يعالج له كذنب يعالج له كذنب وهو عليه الصلاة والسلام كان يوقف له ويوقف أعمال في ذلك لا جمع عائلة ورضاه عنها كما أدعى عرض من الأرض وذكر الحديثة الشهيرة التي كانوا يعيشونها جميعا وهي أن تعرفت لها أفضل أزواج سبيعا من السلام وكان فأحفوهن إليه عن الموضوع أن يقول لها لا تقول لك أن كانت كرامتك وجاء من الكلام والتعبير هل هذا يقرن لك ان كان ضررتك في احدى الاذكار قريب معانا والمضاف بتاعه فلما يقول ضررتك واقول للاذكار والصحابه في العرب والصحابه من الرسول كلمه الصدق معانا كما يقول الروح عالم فما كانش يثبت الاذكار اللي فيه جهاز او فيه معنى قوي او شاذ يعني مفهوم مره يقول جماعه بيقول واحد من العلماء الاسلام ما الامر الى استواء لما اقول لواحد استفز استواء اقول له ايه؟ قال له ايه استفز يا امير المؤمنين؟ قال له ايه مع ان السلام صعب كلام بعض قال له ليه انا اقول فيقول لك فلان قال يا امير المؤمنين قال احسنت مع ان كلام الاولاد بعض لكن كان هناك حلول خيار، كانت حلول دور. فعمر بن الخطاب تنزل مسألة ضرورة تماما. ليه؟ لأنه كبر من الظلم حتى وإن لم يهد فيه الظلم لكن يهد فيه. ورسول عليه الصلاة والسلام لم يغير الإسلام يهدي، يغيرها على مستوى التعالي الكريم. يعني في المقابل قريبا في المسرين اسمك ايه؟ اسم قريبا فالتفت الى ابي بكر وقال قرد امرنا وصرت الجماعة المسيح في الجطار نظر الله له وانهم من اجل فالما الله يعني وانت الجماعة الناحة من اجل الاسم. ولذلك عليه الصلاة والسلام امر تغيير الاسماء جعلها على معنى جميل لاجل هذا. حتى لما نهى عن بعض الاسماء استغفار ويسار ومزاح ونزيل وكلام قال لا يسميان لاحدهم ولا هو ولا نزاح ولا مزاح ولا كلام او نزيها او يسار. ليه؟ ما ان يخفف من الرزق ورفاق حس من الرزق ونجاح حس من النجاح والفلاح فصيح نهى عن الاسماء الجميله دي. قال حتى اذا قيل ان ذنب هو قال لا فلاح هنا فان فلاح يعني في الثلاث دي خير اخرى نجاح حزون فان نجاح. طيب علم المتكلم بالسامع لا يقوى على هذا المعنى الاخر الصريح لكن حتى لا يقدر يقدر على ذلك وراه من الرجال او من الرضوان ان نزل الفاتن الى هذه الحيه ما يصعب في ذهنها لا يصعب السمع الجامع الجامع ويصدق الى وهمه ان لا كلام ولا كلام ولا يصلى الى الشيء الموضوع مش فلاح ولا كلام ولا كلام. عشان كده لما بتيجي تتفرد فقال إما اسم له دليل أو اسم له معنى جميل. لما جيت لقارئ الأسماء جاءت الأسماء جاءت حاجة من الدنيا جاءت اسم له دليل زي مريم فاطمة مريم كيف على إيه؟ تراجع على فاطمة مثلا عائلة خليفة تيجي تدور على العائلة حتى يستعصي عليها فيا اسم مريم او اسم جميل دون عن جميل العليا زي مثلا ميمونه او ميمونه جمع مريم اسم مريم وجميل من اليوسف وشوف لها مصيبه واحد حد يسمي اسم ميمون قوم يقول له على اسم الكلب مين اللي انا اللي اسم ميمون والإذن من الألف ألف من الألف ألف فهو المقابل النظر في الله الشباب يقول لك هزوجة وتجنون الشباب يصنوها لأسناس لما يتغير شو ده الإسلام يقول لك يقول لك ملك ركبت الهزوجة وتجنون هل الهزوجة من الله وتجنون هم يقولون بأسنة فالمعنى كل من المعالمة أي أن الله أعانى أنا من الوجه وأكل فالاجتياز الله مسألة مهمة. فعمر بن الخطاب تنزل أن يكون مرتبطا ومحمد بن سيرين كان يسعى أن يقال على المرأة الثانية أو المرأة إنها غرة كان يقول إنها لا تضر ولا تنفع ولا تنفع ولا تنفع ولا تنفع إلى البيت إنما أن قال له جارة جمال والجارة الحصر على الجارة إيه اسم معنى الضغير فكل ولا يقوم لك أن كانت جارة أو ضغرها في الأجمع يعني وأخذت إلى الذي من الله عليه وسلم يعني هو شباب يعتبر لها ما لا يعتبر لك لأنه يحسن وجميل وحيطول له لكن انت ما تدري الحظ دي ولا المشكله دي فلماذا تقلديها؟ وعايزين ياخذها يعني ايه الانسان ينسى الكلام وعليك رضي الله عنها كان لها جنازه كامل على النبي وكان فعلا يعتبر الاحتمال يحتمل غيرها في بعض الاحاديث ان قضيه الخير صلى الله عليه وسلم غضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت الى عائشه ووهبت لها ليلتها نظير انها تتوسط والقال فيها وبها تصيحه فجاء واحده بها سعد وجهي انه مسؤول الوظيفه المستقيم عليها قالت عائشه احتجبت الى ائتماني فزادته فتاح عبره وجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم فجلست من جانبه وكلمت الى كثير قليل فقال اليك عني يا عائشه قالت ذلك حكم الله يؤتيه من يشاء ثالث جاء من السماء في عائشة رضي الله عنها أن كل الكلام الإخوان اللي عايشين في الذين في عقيد الصرويين يوم صح ذلك الذين ليس العمل بالبدالة وكان مثله من جد صعب الإخوان كما قلنا كأنس بالنبي عليه الصلاة والسلام وأرجوك وانت تتكلم رابط أرجوك ما تقص كده على السلام أرجوك إذا كان المشاهد أو بمعين السلام يقول له أنا هو مرأة الكبير ودي ما يجب أن نسألك الكلام ويقول من هو الذي سألت السلام قد يكون كلام صح قد يكون كلام هؤلاء إذن جديد طيب قصر قرار في ليس في معصير طيب قصر لم يعد المصدر كان حلال كان كل عائلة رضي الله عنها إلي إذا أعلى مضاربك في الغطان قال وكيف ذلك يا رسول الله قال إذا كنت عليك غضبة يا سلام هو غضب الغضب الغضب الغضب لكن غضب الغضب ومع ذلك غضبته يقول إذا كنت علي غضبا تقولين لا مرد إبراهيم وإذا كنت عني غضبا تقولين لا رب محمد فتقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله والله لا أهلك إلا بالله أمينة فعبد الله قلت هم يستحي الحال هنا عليه الصلاة والسلام ولا يعاقبها ولا يقوم عليه فكان عنها أضوى أيام الحمد فكان هذا معلوم للكل فعمر المصطفى في لا تصلبي عائشة لأنه ليس لك من الأضوى ما لها ولا من الزمان ما لها ويكفي في ذلك الحديث الجليل في الصحيحين الحديث عن رضي الله عنه قال أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأصلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أنعمه بالملاذ محمد كانت لا تتحرك بهداياهم ليلة عائشة في العقيدة التي أصلت لله عقيدة تتحرك عنده حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدو أي شيء معنى في الولاء والحرام حبيب حبيبي حبيبي وعدوه حبيبي عدوه فهم عارفين فهذا النبي صلى الله عليه وسلم عايزين يتصوروا ايه السبب زي كده ليه يفضل يحبسها عنده لحد ما يرد ويرد الى عائشه المؤلفه تجي ايه الهديه فتتمنى عند عائشه طبعا هدايا كثير فتمنى النبي صلى الله عليه وسلم يلاقوا هدايا لكل نوع وشاب معلوم هذا منهم بعدين يحسبوا فأرسل فاطمة رضي الله عنها وضعوا من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أخذ عنها إلا يعني كل يعني إذن فدخلت فاطمة تقول عن رضي الله عنها فدخلت فاطمة إلى كل أمنياتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم مشية سيد الصبر والنبي صلى الله عليه وسلم في لحام وحدثين في لحام واحد فقال أهلك بالله فأجلسها ما جاء بك قالت إن أزواجك يتمنك العدل ابنة أبي قحافة لعائشة. قالت لي أن أبشر في هني. قالت أجل. قالت أعبدي إلى بنتك. خلاص انتهي الموضوع ولا ترجعين للإسلام. هم قلنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه مؤتمرات في بيت الدفن كنيزتين تجار. فكانت فاطمة ودخلت فقالت والله لا أرافعه فيها أبدا. لم يأتها وأرسلنا بينا أجل لحظة أزواج معنا عليها. وعليك تقول تقول إن هذا هي زميلة تأمين المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت زينة فدخلت تقول وأنا في رحالك وهو في رحالك. دخلت فتكلمت بكلام شديد وأضجع أضجع يعني إيه شيء الكلام الشديد. قلت له كلمة ثانية. قالت عائشة رضي الله عنها فنظرت إليك هل يذكر سؤال أن تصل لما رد عليه نعم شكرا وفاء مع الدولة مش عارف أن زوجها في لبنان أن الثلاثين من أطفال كل سبع أولاد ليه كده؟ ليه كده؟ تستفيد بتعبير بتعبير الحاجة المظلمة ده ليس أن الوفاء المعارف كمان تروح على طول يعني تروح تروح في الأول التاريخ وجهه أنظر في عدم الرضا لو تكلمت ولا الرضا تجد العذر إن هو لا يرضى إلا هو تعبير. قالت فقمت لها فأذحن بها فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هلك أبي بكر غلابا عند أهل الحسنى والله متمثل ماذا كان عليك جمع لكم الاثنين تستفيد من الموضوع ده تستفيد من الموضوع ده فكان معروف هذا الكل حرمت عائشة رضي الله عنها سألت عنها فقال عمر بن الخطاب للنبي حقا قال لا تسألي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تستكبريني وتريني ابدا لكم. لان البخاري في الكتاب فوضى في هذه الجمله على هذه الكتب فقال باب موعظه الرجل ابنته في حال زوجها شاركوه بالاباء الام يقول الان عمر يشيرون خطاب في ابنته وغير زوجها يمسك كل شيء يمسك بالامر كما رفض ليه؟ يا اخي اتعرفت على قواعد الرجل عايز تعرفه كل مكان اهله قل له فلان هذا لا يجوز استعرضت الذي بكلمه الله واستعملتها بامانه الله فلا يحل لك ان تفعل كذا وكذا وكذا لكن المسجد تعاني من رجل وزن الله أمام القبر ليلة هذا يأخذ من الصلاة تولى على الله وما كنت حضرت على الخار غير من الأمر لا أو إن أصلا يقول أعطى الرجل وأعطيه سوء الغمالية ويصل الجن ولا ما يعمل توفيها من عاصلها مثلا والكلام اللي يحصل في البيوت كل يوم لا ينبغي على الرجل أن يعيد ابنته على البنت في زوجته وعلى الخاعة في زوجته كما فعل عمر رضي الله عنه قال لا تسأليني شيء عنه ولا تستكبريني وتهليني ما بدا أنا أفعل. قال عمر رضي الله عنه وكنا نتحدث أن غسالة بل كان سرع خير لغسولنا. شوف الكناية الجميلة دي سرع خير من أجل تسخين كتاب دي معناها إيه؟ تعيش بين الأمراء الجلد الجلد نعم يبقى هيا إذا سنعي خيطة لغزولة حيث أعدت الخيطة لكسر المدينة وإذن مدى الغسان جاء بؤاد مانا من الغم لكسر المدينة فجمع الصحابة على قبر الاستعداد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قول في أول الكلام كان يتناول الحدود الى النبي صلى الله عليه وسلم. هو سبب انه لا يكون النفس الحياه ولا المعيشه بتاعته الا الذي نفق واجب عليه، نفق على الاولاد وعلى الزوجه وغيرها. النبي عليه الصلاه والسلام كتب للمرء اثما ان يضيع ان يحمي عمل يملك امه، لانه صحيح مسلم وبتتنظر الامر عند ابي داود بسبب الوعيد. كتب للمرء اثما ان يضيع من اجل الموت، كان يسمى كيف يضيع الله في عياده. فلابد ان يعمل ليصل الله هذا الوجه عنه، وفي نفس الوقت لا يريد ان يصفه علم ولا خير من النبي صلى الله عليه وسلم. فاتفقوا ان يضيع الاقران في اليوم عند جميع المسلمين، وعمر يسال في تجارته في زراعته، وكان يوم عمر يسال الى النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الدرس الاقران يضع بها في زراعته. وكل يوم شيء يشع عليه الكون يروح للبحر والمحيط ويقول له نزل الجنون كذا وكذا، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، واتحدث بكذا، ويحكي له وصاحب منه. فعمر بن الخطاب يقول: وكنا نتحدث ان لو كان فعل خير لسنا، فجاب لصاحبه عشاء وطرق الباب طرقا شديدا يعلى على غير الحال، وقال أسلم هو كنجد. وفي الوقت الثاني أسانات هو فالتحضر ليه معروف فرض الجرد في آله. قال له هذا جرى أجار الأسلام، يعني ملك أجر على المريض أجرار الحدث ما هو أول من ذلك والعرض. قال صلى الله عليه وسلم شوف عبيد الصحابي يعتبر ان تطبيق النبي عليه الصلاه والسلام لاولاده وتكبر فاطره اعظم من السر. وكان مراعوها النبي عليه الصلاه والسلام مراعاه ما هو احسن، حتى ان عمر بن الخطاب يقول دخلت المسجد وجد قولا بمثل رحمه يبكي رحمه، يعني واحد من الأرناب وغيره يلد المجرد من سبك عليك أبدا. لكن يبكي أن النبي صلى الله عليه وسلم معتدل من الفرق وقد تكثر الأطراف، لأن كانوا يحبونه غاية الوقت، ومن عرفه أحبه ولم يخالفه أبدا، يعني حبيب ويعطيه خير ويسلم النظر في سيرته لا يجلس عنه، لا أقول لا يستطيع أن يخالفه أبدا. فكيف لمن شاهده وسمع كلامه ورأى قلوبه عليه عليه ولا يسلم. فلما عمر المسلمين ويسلموه ليه عند الصبح وعمالين يسلمون عن دور فحبتها كده، هبقى عليهم عدم الشوزات اللي كان الاعتراف على الجوز وكبير خط الجوز عند عيد عيد أنت قلت في يد الجماعة هتكون مسألة تمام فيه. إحنا يا جماعة بنسبة كثيرة عجيب التفكير، البيت أو النفرة لا يكون عندنا أي أمر في يد الجديد التفكير. الأم والأب لابد أن يتعاونوا معا على الوصول إلى هذا الدرج، بل أنت رجل كنت والأم تتابع على الأرض لما صاحبين هذا الثلاثة، الواجب عمال يفرق وعمال يفرق من الثلاثة مثلا والثلاثة ويقوم بالحمية تماما قبل ما عدوش أي رسل إليه. هذه دي خيالة، هذه خيالة، لابد من عرض أن يسأل عن الأرض قبل ما تشرب لبان عن كذا وكذا. فتدخل الاعتراف وعدم الاعتراف بحق الرجل يوجد قدره على الأرض. عمر يقول رضي الله عنه تكون أعلم أن ذلك يجب أن يكون، فكل الكلام يجب أن يكون. فنزل إلى حفرة وجدها تسقط، قال لمن يسقط؟ أو لم أخذ أقصده؟ أو لم أخذ أقصده؟ أقصد فكل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسقط. دخل للمسجد وأول الأرض عند المنبر فجاءت أعدام وبعدين استأذن إلى الله عز وجل. قال الثالث: وفي هذا دليل على الجواز ان يتخذ الحاكم حاكما او بوابا. واقول جوابا وإلا لو رأى الحاكم أو الأمير أو الرجل الكبير أكثر من ليس له خمس لسنه ليس له خمس لسان لو رأى لا يستثمر الحاج جزا له ذلك ولا يقدر إلا مفضل ولا مفضل دعوة الخطاب رضي الله عنه اللي يقول أبي هريرة في كل سؤال يصير في الأرض يوسف على رأسه أنت أنا أعمل مكرهة الله أعلم كريم بتعمل إيه لأن كلامه عمر بن الخطاب كان مفيد أنت أنا أعمل مكرهة يتحدث بها أهل المجلس والمغرب فأنا عمر بن الخطاب عاد وحد مسائلها إيه أنت توعدني عنه تأمين المسلمين يدمج العالم أنت وعدني عنه يهددني ومع ذلك لن يتم قرار استثنائي ولم يأخذ يا رب يعني لذلك هاجرا هل سألك ذلك برغم المقال توعد العنف ولا يلام عمر وإذ قد نقول لم يسلم الحاج والظلام توعد إذا اتفاق الحاج على الباب فيه لنا على الجواز ذلك عند الأمين أو الأمين أو الأمين أو الأمين إذا لازم الأمر وإذا فلم يقوم بالتبادل وفضل بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر على قراءة الأمين قال الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقفت المرأة في هذا الموضوع فانطلقت تسأل عنه فجاءت ضيف حاسبا ولا أزواجا فلما رجع عليه فقال أنا لم أعرفه فقال هذا حين أنا الطهر عيسى والمسلمون طهر عيسى يقول الأحمى يفعل ما يفعل يعني قلنا عن الأرض والأرض عين لله إن جئنا رضي الله إن أحنا يلكم حكم إلهية لماذا في الأرض وبعد الأرض طول عمر الله ورسوله الحمد لله الحمد لله بعد الأرض قال ابتدت الفاتحة على أحنا ما أخرع فيها الإلهية لذلك لا تخالف الجنة استسلم إلا قادير بعده بعد الاعتراف لا يدرك الله لما يحصل سبعه المسلمين ورجل اذا نرى كيف النص انه صالح او اسمعك اذا قرعت المسلمين فالصبر هو الاصابه من معتقد انه صالح عند الصبر فقلت للغلام استغفر لعمر وفي هذا البلاء الدليل على كل استثناء أن يفهم المرء إنه كان في الله وفي صحيح مسلم الحديث جابر رضي الله عنه قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقرأت الباب فقال ما أنزلت أنا قال فسمعته في مرء الله يقول لنا كأنها كرهة كأنها كرهة هذا فقط أفهمت لا فهو إن سنة أنا أمين معنى في المنزل. وإنت إذا أصدقت إلى إليك وتبدأ أنه جوز الأمنار وإن أردي وأنا والرسول أهدد أصدقه لما أردي وقعد في المنين لما أردي وأنا أداء أصدقه لحمي نعمة عنه تحفظ هذا الله إبليس يقول أنا خير من والله يقول إنما أوتيته على علم العلم المجد بعبقريته وذكائه وحساباته الجيدة وقول الثاني قال أنا أكثر منك مالا وأعلم أكثر فضيعت له في الكلمة دي فقال يقول الله تعالى في النبي وقال الآن في المؤمن قال الله أنا أخرج منك مالا وأعلم لكن يقول لك ان الله فقط ارسلت في الشيء مع ان مثل الحديث الشريف لو وردها في كلام اخر تؤدي نفس تلك الحديث الثاني، لكن في هذه الايه لا تتبعها. اذا الزياده من المقيدات هي مساله مهمه بعض الزياده نجحت على الاجابات الشد بحديث أسماء لما قال سعد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم، قال اسألني عن الدم، اسألني عن الدم. أنا أتبع الأجابات كل الزمان في الحديثة أشبه الله هي الأجابة الأجابة الأجابة الأجابة الأجابة الأجابة الأجابة الأجابة الأجابة الأجابة الأجابة الأجابة الأجابة الأجابة الأجابة الأجابة الأجابة الأجابة الأجابة الأجابة الأجابة الأجابة الأجابة والديانة هي المجلسة أما ذات نفسها إنما ذات تتعلم عن كل الحيثين لأنه يكون الحق بقية الجناة إلا لأنه يتحدث اتحل عن هذه الحق لأنه يتحدث الجناة أو أنه يتحدث لا تتحدث هذا الحقيق على ذات الجناة لأن الله قد يمر لنظر يكون في الرب المخصوص لأنه يتحدث المريض الصور اللي يتحدث على هذا الحقيق لما قال قال هو عندك ما دام قال لك قولي يا نجم فلا تعلم الخطا و ينزل على واحد عيال مثلا ايه هو اللي كان يقول لك في الموضوع وكان هو اللي يخاف يجي ويعرف الناس الحياه عند نفسي في الموضوع فاذا كان نتيجه الموضوع كان لي أن أقول عارف الله رضي الله عنه أن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا وقالت الله ناوي للسلام فقالون على الوالين والأخوات إذا هم أدام الزائم إذا ما هذا يعني فرسول الله صلى الله عليه وسلم وكيد الثلاثين وكيد الثلاثة عنه تعالى الشبوة المحاولة الوحيدة كنت يوصي إلى معنى إذ الله يفعل وقاع دور السلام لكن هو لم يكن يعني هذا المعارف هذا حاليا معارف هذا كله من قبل الله أو نزل فيه عن عليه هو الله طبعا يقول إن قلت صلى الله عليه وسلم أنا بنينا غريبا على الصالحة والصالحة والصالحة والصالحة والصالحة والصالحة والصالحة والصالحة والصالحة والصالحة لو اعتدوا على قول حفظ فلا يضرانك اهلان جراز الامر اقيم جراحه الحديث عقل شبهه الحجر لحضره النور عقل هنا فمن لم يعتبر اهلان ولا احسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحسن ولا يحس يجب ان المهم يوم من الايام تعلم هذا المدى أن ولدين ولدي أبنى أم يفعل إليه السكان النعم فواحد قال أبوه هل النعم عن حب على السكان ولا إلا فأقول أنا جاهز أم لا يجب المهم بعد النقاش ألها الخلاص الواحد في كل ألف شو في هذا الملاد صار الألف واحد حب جاهز في جيب الثاني بقول ليه أنا أنا أنا فالسكون أمير الجهاز الأمير المؤمنين كان عليهم يجب على الجفت غير فقال له يا أولاد من أحس الناس الأمير المؤمنين ليس لك أحس الأمير المؤمنين قال له بل أحس الناس من أساب حواليه العز ليعطيه قال له لا بل أعز الناس من تساب قوانين العلم لإعطاء العلم نشوف كثير الصوام فهو القائد لا يصف قائدا إلا إذا مارس الجندي إلا إذا مارس الجندي المرة الثلاثة في محل الألف وكان ظاهر صاحب المحل قاعد على الكيلو وليس صنايع هذا المساعد وليس أول صناعية تغليل الزاي فكان في صنايع معايا كان يعرف حركة أي كلام ماشي الحجة الكل أي كلام فكان يحب جنبي فالجنب تدخل تصبح مثلا ربع يدير فيه هو ميزة ونص جنب فالجنب فالصحي الحلم لأن صنايعي مفاجئ وعارف إن النص كيلو بتاع جميلة والثمانية كيلو عنده أنيميا أجيب أي رزق يا شيخ أجيب أي أبعادها قد كده وبتدفع مثلا يسير هرش ده لأن مفاجئ كشف لكن لو واحد من الجماعة اليوم اللي بيولد يكون كده سر وما يفهمش حاجة في الموازين وقاعد على الكيل فاشة يعني عليه كل الكلام ده لأن صنايعي نار وعرق إذا يعرف عن المرأة فالخارج لا يكون ناجحا إلا إذا مارس التمرين فكان في زمان يستجد العلماء يعلموه ويأدبوه فهو نازل علي بن حمزة الكسائي على هارون الرحيم يقول له اجلس قال له فليخرج يا لون اخرج يعني فالكلين اجلس لكن كل اخرج قررنا فكل اخرج فقال له وما الفرق قال له الفعول يكون من القيام والجلود يكون من الكتاب ففرق به مع ان يمكن تحط اي مكان دي لكن افضل الانسان العاصي يقولون الصعود في القيام اخرى لا يدل عليه الواقع ولذلك الرسول كان في كل الحديث وكان مبتكئا فجلس من اجل البقاعه وكان مبتكئا فجلس فجلوس النبي صلى الله عليه وسلم دلاله على الاهتمام وكان مبتكئا فجلس وقال او في هذا انت ابن الحصان يعني مثله في علمه يقول في هذا الكلام هؤلاء القوم حجيلت له طيباته في حياتهم الدنيا وجعلتهم عند ربك للمتقين فنبه النبي صلى الله عليه وسلم ان ساعه العين في الدنيا ليست دلاله على الرقم الاجماع اللي هم ما زالوا يظنون بلاد ظن الجاهليه ان ربنا انعم عليه واعطاه مال واولاده وفلوس ومناصب ولد وتعمل الدنيا من اخراج الناس اعمار هذا من حزب ظن الجاهليه لله عز وجل فقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين ربنا سبحانه وتعالى تعرف قال وما اموالكم ولا اولادكم التي تصرفكم عندنا زلفا الا من امن وفي سبحانه وتعالى يقول اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه وانعمه فيقول ربي اكرمه اما اذا ما ابتلاه فقضى عليه رزقه فيقول ربي اهانا كذا ليس الاعطاء دليل الكرامه ولا المنع دليل هذا فهذا الطبيب يقول لها هذا خمع العلاج يلو يلو يلو يلو يلو كلام لأجل واحد إذا منع عنها يربنا أبانا فربنا تعالى قال جل إذا استعب وهذا الضبط العين للدليل الأول للدليل الأول لأن في بعض الناس الآن يعمل مقارنات ما بين ساعة الأرض والحضارة الموجودة وبين تقدم المسلمين وبيعتقد إن تقدم المسلمين سببوا منهم متمسكين بدينه حتى الآن من هو سبب التقدم يقول لا أنا مش صحيح اليابانيون يعبدون الأصنام وهم أول دولة في العالم الإسلامي ليش مثلا لما يدخل يعبد الأصنام فلماذا يقول هذا عن المسلمين؟ النبي عليه الصلاة قال هؤلاء قوم عزيلة له غيرات ولحالين وسليم قال حديقة رضي الله عنها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها فلما دخل وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شخصا فقالت يا رسول الله إنك دخلت علي من 29 أعوذ أن أعد وقد اقتبت اللي تصل لخمر وشوف احنا عدين صار 30 يوم عدين كان 30 يوم فقال عليه الصلاة والسلام الوزام مروض 29 فهذا الإطمان ظنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه حكما وكان يقول أشرف 29 فعائل رضي الله عنه سمعته كما تحدث صحيح يقول ذلك فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشرحه قد يكون 29 وقال صلى الله عليه وسلم أشرحه هكذا وهكذا هكذا وهكذا يعني مرة كامل ومرة خاصة مرة 20 ومرة ثانية قالت عائشة إذا ما شهدت فكان ذلك الشهر 29 لأن ذلك قبل العمل حتى يؤخذ من هذا الفائدة الأخيرة أنه يمكنه أن يذكر المرض إذا نذر أو حنث فقال الاحتمال أن يكون نذر هو الضرب لا أدخل على كل شهر فعائشة تذكره عند أول الشهر لقد يكتبها 20 يوم إذا نذر الرجل مثلا أو حنث أن لا يدخل البقرة أو نحو ذلك الشيخ الاسلام تناولته منه يومين فقط ونظرت فيه نظره عاجله وذلك لا استطيع الحكم عليه الا بعد ان اقراه لكن اقول كلاما عاما هذا الكتاب من سلبيات كانه يقول للدعاه الى الله حكمه عن دعوتكم لا تهيئه لا تهيئه لماذا تدعون الناس الى الاسلام؟ سبب لا تعيش انا من سنه وشهد ولا يوجد حديث صحيح موضوع الى النبي صلى الله عليه وسلم والاثار فيها كلام كثير وقد درس السيوطي مؤلف الكتاب لم يجزي هذا الكلام ومرت الايام وصار من روايه السيوطي وكان هو محدث حرف كم سنه على قياده من القياده وتعرض الكتاب ومضت الف عام حرام هذا سبب الخير فإحنا نحتاج إلى المسلمين أن ينظروا إلى قضاياهم العظيم قضايا عظيمة ولعلي أستطيع إن شاء الله أجيب عن يعني ما ورد هذا الكتاب إن كان فيه حق استقلال وإن كان فيه من الخطر نقوم له للعلماء والله أعلم الشاب الإسلامي في كتاب أستاذ أراك تعلم ذلك وأنها حامل هذه الخصام وهذه الكتاب العظيم على هذه فتاة سيرضي عنه ولده وغاد رجوع الولد المطلق الأب وتزوجها هذا الأيض سبحان الله كان يعني كأنه في جاهلية جدا أولا لا يجوز العقد على الآن ولا يدخل بها حتى ترعى حملها حتى لو كان من مشاكل حادثة ولا تؤذن لفتاة تحمل منه وتوجهه لبعض يقول بعض الآن وفي الحلال يقول أولاد الأحمال يأذنون أن يضعها في العلم أولاد الأحمال بالمطر أولاد الأحمال من حلال لا كان مطر لا يعمل هذا العقد أبدا ولكن فاعل بكل بها وهذه الصورة صورة يعني منطقة زعيمة جدا من صار أخرى مستقبل في فتاة المزارة وفعل بلاد رجاء أنا أصاب والد الثالث الثاني الحمد عليه فأنا أرجع الولد أن أصل القضاء والإبن يتجوز لأن هذا بلا علم لا كل طبعا لا يجوز وسائل منع الحمل من الشريط قال الشريط حرام الحرام على علم أنه لنية الراحة لنية المنع هو كل وسيلة تؤدي إلى العالمين فهي الدليل على أن يسقط ضروره أحمد بحكومة الحمل في الأطباء المسلمين قال ان هذه الحمولة الضربين على النقل ان هذه الحمولة الناس لا تتبقى عن الرحم ولا هستاذ الضربات كثيرة على تلك في الذي يتبع الضرب فشخص رسائل منع الحمد شخص العالم فإذا كانت الوكيلة يعني ليس لها ضرب فهي ذلك الضرب شيء يقول أنا كنت أستاذ في محلي كنت أخذت منه مالا من غير علم صاحب المحل ماذا أفعل لا بد من ارجاع المال الى صاحب المحل وليس بالضروره ان ترجع المال الى صاحب المحل وتقول انا اختلفت هذا المال كله لا يمكن ان تجد طبع هذا المال في مضروب هو ان يرسل هذا المال لصاحب المحل ويقول ان في رجل قال لصاحب المحل كان له عندي دين وبلغني انا رهيت هذا الدين خلاص وصل الدين الى الرجل هذا قصه ولا في داعي هو يرسل ما هم مستمتع من محلات الخلافة؟ طبعا خلافة اللحية خلافة فلذلك لا يجوز في الخلاف أن يتكسب من هذا ومن خلافة أجمع العلماء لأن هو ذاك الحلقين ذاك حلق اللحية وذلك الشبع والله إذا أحسن تماما عن ذلك الشبعية هي المجع على المدى اللي يتعمل ذات بشور كذلك أو بشور كذلك هذا السبع المنع طبعا لا يسوء لا يسوء الإحلام الحالة هو ذات الدينه أبدا ولا يمكن له أن يحلق أن يحلق إذا لحظة الحرام حظة الإحلام حرام ليقول النبي صلى الله عليه وسلم أعرف لما وقوف الشيء وقال اليهود ثم صرح يقول اتكع عن حظ الشيطان الأفضل هذا حديث صحيح عن الله تقول لا هذا ليس صحيح وحديث برضو عن كثر الفجر عن الاعضاء في مسائل النوازل ويحتاج الى جواز التمرير والنظر في الأدلة ولا تتبع كما تتبع غيرهم تقدروا الى شيء كثير يقول أود أن أعلم ما الذي يجب على كل مصري أو عربي في هذا الأيام حرب مع إسرائيل حتى لا نضطر لتبع كيان ورد عجبة هذا السؤال يحتاج إلى جواب رجل سأل في السحر يحتاج هذه الجمعة إذا عجز عن ذلك الصدق مش في حاجة هذه الجمعة جاءت الصدق اللي أنت تطلع من بيتك تروح على الكفر في يوتيوب وأقول لهم حاجة من الدين يجب أن تستعمل جديد وأنتم حاضرون يجب أن تكون عدد بالسفر إذا منعونا من أن يكون نحن لبسك لأنه لا تفرق اللي أنت تكون في حاجة أنا في هذا الثالث عين أعجب إذا كان هو الثالث عين فإذا كان في واحد ثالث عليك ولا في هجمة ولا كرد هو هل هناك واحد ممكن يدرسه يقول هل يجوز لي إن أنا أدفع عني هذا يهودي الثالث والحديث أنا لا أدري يعني هذا السؤال كيف تكرر أن أرى متكرر في كثير من المحاور يقول ما تقول في شخص كان مسلما ومطيعا لله ومؤمنا وفجأة طلب حاله وأصبح مشركا أنا ما أدري هذا السؤال أنا أتقوم بشأنين أجيب وأجيب أصلا أصبح عن كيف هي ماذا فعل؟ سؤال مهم سؤال مهم نحن نحتاج أن نعرف ما هو الأظهر الشيء الذي أظهره هذا الرجل الذي كان يستخدم المؤمن أنا أقدر أقول يعني في كل تقييد وفهم للأحكام الإيمانية في المسألة إنما يعني يكون إذا تفضلت بغربان الشرك والضلال وأصبحت حياته طلبًا فماذا يفعل هذا الشخص إذا أراد أن يعود الإيمان؟ الكفر الخروج منه إلى الإيمان هو ليس التوحيد هو الواحد كفر بالله يرجع إلى الرشد فكان السؤال ماذا يفعل إذا أرجع إلى الله عز وجل يظهر عن خيرك الله كما كان أولاً لا أستطيع أن أمتاز في هذا السؤال يعني أشعر كريفي يعني الشيء الشيء كيف مثلاً ممكن يكون اشتغل في الإجراء فيقول عبداً هذا من دون الله فيعتبر إلى وجه وأنا كذلك لكذلك السؤال يعني يعتبر يبدأ بصورة أفضل من هذا في سؤال حقيقة جديد في جواب جديد يقول صاحبه هل يجوز أن أحفظ القرآن على يد رجل صوفي علما بأن هذا الرجل من حفظ القرآن والعابدين بأحكامه وما الحكم لو حفظوا بعض الشيء السؤال أنا أقول أنه مهم لأن نحن ممكن نحفظ السؤال بصورة يرجد السؤال هو هل يكون أخذ العلم على يد المبتدع أي كان في العلم هل يكون أخذ العلم على يد المبتدع العلماء في الحديث لما ردوا رواية المبتدع في الغالب البدعة ردوها بأن هذا المبتدع لم يتمرد بحصل ليس على السنة لذلك ردوا عليه حبيبا يعني واحد المبتدع وعنده علم لنظر هل هذا العلم موجود عند أهل السنة أم لا إذا كان موجود عند أهل السنة لا يتعرف على هذا المبتدع إنما ماذا يوظف في أخذ العلم على يد المبتدع إذا كان متمردا بهذا العلم وكان المتلقي عالما ببدعته شرط لكن إذا كان لا يعرف شيئا عن بدعته فهذا لا يكفي له أن يتعلم عنه باحتمال أن يلقنه البدعة يعني أخذ العلم الحليم اسمه وأولاده لعنة مدنسون جانب كانت في الجانب رحمه الله وهو النسائي النسائي كان نار سبيل إذا وقع بمدى سيئة لا يبصي ولا يبصي بعد النواصل الذين يبطلون بالعليم نبي طالب والشيء عن الذين غلوا في عليم رضي الله عنه فالإنسان كان نار سبيل النظري ضد الشيخ على طول النظري ضد الشيخ فالحجان النظري اول ما يقوم في نظام المتشيع يقول جائع على النظر ما اذن عن الثالثه هالك مختلف ثالث وهكذا كل نعمه راموا في الشيعه قال في اول خلال قلب التعليم ومنهم الاعمال المبتدعه من تقرب بكل لا تعدم الا عند فمصلحه حفظ السنه مقدمه على مصلحه الجنه لكن العلماء من زمان لماذا لا ياخذون العلم من المبتدع كان في انت واحد تقرب وعز نفسه يكتب عنهم يقول ان هذا الرجل يتكلم عن كتاب القران وهذا الضريح احنا بنقول بحمد الله دون اهل السنه من هو اوضع منه ومنها يعني صنعت اليد تبيع شيء يدل على ثلاث حروف وعلى ذكر الرحيم لم كل الكلام اللي يعتبر فيه من الفضلات يدعو اليه من اهل مرض العلم لا تبذل العلم على مبتدع لا هو الا اذا كان المبتدع متسببا بآل العلم ثم انت على علم كامل في العلم حتى لا يلبس عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.